امهل امهل يلا شوف من انت سواي سواي انا هي تو نافذ انجلترا بين هذو انجلترا شوف يقلك يا فيكي دلمي اصطار التراني الشتريدي سلك وراش تصغات كلا سمولي يدي اللي استاش موستكنات هني تو هاضميك شان انسام لا ليبي تو سلاح تو لا تروغ الشاهي نكون مواطنين يا ودي اذا طقايتي النموس الوسطاني ودي غير في الادا ينسخابي ياسن النوين غنتي لا ليدي نغبارين غاد نكني غاد هني اطلاب بالظهر اليوم وفلون تيجي تكفى جرجي استواضي ورنت ولد محمد يا ودي انت واجي طراتان الرصلي هات وتجاه ملك لان ربي وجي تستجغا وان البوهتي فول نجوم وريوسم ولتباي وان النما زين جيبو فاندي توجور كان نغد شيش كان يا الشاهي بالشان كوت اللهم انت تزاري ديدغ ديدي ورتجغي ماني ناكلي ما كان النرساج اللي هندولي ولتباي تنغ هيامي سواغيل فانتس داك الوانتريكي نوامول السنال ملي تسدوي تده الليل وانت وريال تنتلسمي متاتات تنيم زاد سغلي انا كواتيلن وتنمو يا ريما قار وهيك فنلك ورا جدر رزق نجه ميد النايك كراهي هي ساتيه انك فنظرني ان هي السين تم شرافي تزبو هجرس تمتكو تكسني تم مادا ين وجه تبر سيت نركايت انا من امي زيك وتراج السين فرنيا والهر رنخر الناس يسور طريقي لين قال لما كان هستجري ما نسكي وين لغايه هكا غاس تنسال يا بدن هندا تاجر كاد البراد وتين دوتين دو نكاه الوارغ كي غداولا سموين غمبران جغطه اللي نوها وانتاي تي تقا داما نستي كني مناسي نساكل على نسوسو مني ماني نغرشتي ما تيج ما ينكو دراتو جاي تنولا نغايد والتباي تغلافة دي ما ينغور مسنسي نغروين نمكني نانغا تنوجي واركرهن وارتيكري هنوجي وارخركن وارتوما سنفا جيرين بلا دي نوها ونسوفو قاصن رجال نغور مفوتن تكسن الناس قطن وردين دغنا كولاري غار ومن التمزاك فول رجا وانظر ان تسركا برش ديس المجد ودن السص لان ويتسوى للسوبك زن بسي فن نمهال زقيا غان مغني وهار نقلا داين مغار والتبايا دون تاين توفي واني بليش جيري ونكل المجد ودن نجاتي تلين مراوزر كندي انك سوسلو فقن انت غات تستنتيد تاهين غير يالله هيل امور نكسو داس اللي جيه لاين وادي وتر يا غلايه وكارم برش غير لازم غيميس انضاز ان انتي ما تنداه يا رواف اني غاسيتي لان عندك تنها من نرمى سوانا جوارين وها ونسين هي لان مسوي ساكال انتي بوجور ما تتجا ما داين تلقبط انتا تموس تغمزا غنفول بداد مراول قومي تندغوي نكوفار ولا ونجون لي تنصافي 20 دلك ونتنارا بن ورتفل جارتنا وتدبريتا تنتاز غديرين بلا اللي نوها ومتم ويكون بيتي مزاغ ونديم ولي تلقاتو بقد تيمار دغمو لي جنت الزمزم ورتن هجاس لي دماغ لا ينتي ضد المراوي كلاندي وانا ما نوايضا ويسا كال ندي وين كايات الكوزينات ورتن يدو بتار التام يسني تبات اسوند غوال ني قنس وتقصدي ست اصبع إيه رواية تعظم أنت وفي وهي من الغاية كانت ما ستغبك كاض النساء تصور مراوي المليون إن أصر هو تأكد إني ماركي إني ماني وارغي نسبك كاض النهي السكن النور النجم قيمة سكلا على السوسو تارو تسدد كل دينوها وان غبار وان طريق كزين هل من اغتل تيجا كراض من النا ظنينا ولا مسي ما يما سان اطفال لي ميسان ضغ ظني غات سستن دي ماسوس مسيدي حق تجغوالي الظال إيها كنف يسرادي وماشي لمي وارو بقزني واتي ميد نبكى دوار غي ننقاك لازب انت يخراك نكا جارك لنكاك يغك في الدم قارز غنوري وها لغي مناس كرافة عاسن النوين غالم لغي انتم يكو سيجا صديسة نفو تنين ناكوري تريدي مزاغ انت كلا وتسوي نظريفها واني مين ضارين بلا اللي نوها واني واتق تمجو لتو بقزن دبلو كنزي صديس الموديل نكون مواطنين النيغا ومرتق بلرنا موسى سيسكي ونكو دريغ نرمسا دي سجيل وانو دان تكدين روج ما تاني قال انت اسكلا ورتزق زم وانت مغنى انتو لا وناه والن جوتني نكو دبتي وزن نكا هلوارغ الناس يقول انم تلفانا وهين جوتني السين اسننا وين لغن هاتيلي وين تجيرت لدوار بعد انت عاضيتين بس في دهني اغتيلي قد اهين تين انا الشيطلوها تمضروني ندك تغطين انتين تارابي نكس غرو كرادة ساكا عندما يعني سم صدوا سو بيدا جينين يلا تكفير يا الخير واي جين جرفا سني الدغط نيري عسن انه وين غلي غدا وتولا وين غجري بلا الويل لا ني مضراني وات لا تهو جاتي غبر انت بدا لك لل انت تمستل ان يغبل لي مزهق لكن نكون نقول لي غاهد وليس سوي غام ما تزي حصل يض صندوان قدري غماسل تسبابان لشان دوان كره مره وغلندتا نكاه الورغ وجيغ تجودة تينو تول انت غاضي تسافل لاغي ليس نسوض الغاية منا ورهين دونت الغاية بير رأتي مدرأي تي ملفت التيران شقو توفتان نسيك تاجير لشان الهر ردان قوما تمغوان طاقل دلك الطارة سيري تدي وسندي انهون تابا نكونا تجهول انهون بابا يلي كام هرايا تنتا غدوني جاف ولا سزمان جا شغلالة السينيس ما وان الله انت الدنيا وغيت النمرو لين يهينا ورتن مزمزلين دمولانا فاضي مكارتك لا سوان بعد اي مستان والتوخة سالا فنقل ارا وين انت فوليري تنزبات انكوجا فولاس يكفي تمقى لقوة يكفي تنصر تكفي خورما ورنت تولت ما سولتي دالا لا تنظر طيلا خورما تمجلي تولتليت نيت وفنت ارتك كاساس تكون نيت المغنى تقير تغراني تريب ان ارتنا فرني الدنيا تهوس هاي تنداه يا ارض غدودة ان رهي ترى ورف لغن الزورها ودي غدر نباك رشيطة فولي الله النبي فاضي ما تاورت النيمتان راوين دغنا الناس كولي تريد يراه ونقلا وريت تتريد استغل مغنى ولي نس مسكل قوى التوخا كوتراتا ترغي تجوات راسا وريكا يا ولي غد الناقا ورني جميع اسنا لالا عقيلي انت مغوى انت لالا ونفاسي انت كوني تكوجا تمجل وتكات غسيل قواتر ايضيسي نمشق وتهينا واتي هردية تكاسا يلا يمي يضران يجري كد غربادا يدي ودي مصادي موسى سلخور ما يسوار نيت مقمل مغاكا كوتراسي وداس اللي تنيدا منا اسكا جار هركان دين تيغ دافن سالا لا سباضي نور ديغا سي بدان تور هاكني غاسا ونافاجل ساتجتي سي شغدي مناس تدقى تجتين اني هي الناس غرفاضي تورد اني هلباس نسادة تجول مسمان رشا شي مرتد فلن كان ناكن ناس دماني يقلولي ان المكر سهلو من كناني ناس استمجلو تقلا نغهون داو نافور تنهر كتجغ هي الناس تقيرة واهنا والهون دلكاس ورنس نعرف تكون نيتو فيم ناس دغي ولا يغريكني نفولا سيجان بالرغبة كتهند وامويا سنكسوض هنا وضغن هاتي جول ما استوفاتي تستغسغ دنسالا في نقرات تعرف فرنت لاتي سغوا استوفتام زكفة لكم بوردين اضما استوفان لنقدال لازمي غشا جير لشان دلهر رميغا كربا ستمغوان اند تلي ونمنا سكوشا نسيمو هر تطاجيغي هنا سيدي تسلم لما تنكاس دغما سكوري دي ويغفل سكفية الله الباسي رزا وانتركين دغجرجا تم دروي تلما تولا دون فاس افول اسفل غني تشاما اسنر هيترا وريف لان الكاما سقني غفرا ونضانا سمنا اسني غاشد انتم دانا اركب داز القبطان وارغر سدار الناس ونسين النيتا ليتيس ناس ورنس نعرف ليت هاتي اغباس كودي تنت ونا سانسورا في نسانا سارغ مداتي كراس بالشان اس خالي ايا نطيد دا استيدا تضبضا بتين فولا اساسا نطعم لم ديترا مخلا استوي امتشاغت ان هندا وقاسا سيتجاد غدر ريترما رغي كينا قزاها لوادي ناس نكوا غندو كان سيغا كرباس ودم دين سير نو سارا تيم غاس وسارا رطيت تتجو لما سوك شدا كقن تاغا نوي هلباس يهال نت كيسف وزهند وانض ما سك سندك تزولي ما غشاش ما كسندك اتلي دار مفاس تمدير غنا في الدنيا انت بل اندس وفجا شغلالا ورنس مضرن سلي واتها لا انت القالب تمون التنوفر اهل وان من ضباد التلسا خيكي تبركا انتقا انت را دم لو تقلين الرجوده ننغالف نقلت او خيلوان لان السيستنت ما تم وستال قدره مينو يجب الشريد لنا لان لان يغا سفاد غا كم ناسوين لا تغيل افتتلم دا قرين تير راستر نو سيغفر نيت لقدره وتسكتاس للغلام من غي هاني هلا نسو خابا السن انت غريتان الشرفة نكاست الدنفلو لين يهيزا وتيسيز مطلير كل انشطة من طيب الله للنغير هاني نوسا فولا سيك في تمقى القوة في تنصر ديك في الخور ما فولي الله نبي الناس إلا لا نغصال سوى التوتين لقدرة كوري التغبال لا ويني وان رأي النو وقال هرزا كدها وعيس الدكدة الخيرين كاملة تارو تزدل خمغتيه نارا ورندي واسلي دغلا مولسا واللي اصلي غتيل جاد خراكا ورن السينا مضى لكوتو وغيلم يوات نغور هنا نهيت الزمزم تبدل وتزبي بضاز تراسم سوسلو فتما سلمي لتاسا خاج وطافني ضد وان وين من السلامة درم حمال لولم يم ولد سارك رجي جار كافا نقول يم موتري اليم رواس يرضم يلا تسلامة دامي سيونا ننتك في تارا دغشكان اي وان جير الواد تغم وتداج لهند بدوبارة تنسيم ترازران يدز زي زي لطن يري هندز مهندين ينور هنا ناي هزيم زم كي كوري ما كوري وقت كي لهم يكوس إن هيك كسك ديسي وضيوات هراس سمت قال لك ورها نسوس لي فيلم نكاها الورغولين يضيم مريو سعيد الهميغ في السيكر ريتنك في الاغطان ظروف تزرزر رين نغطل وان تري كيز هم بيبر ريديس دا دنيم وسيهن كيكر نس نركب فلسر واتي هنضا يدا مراس ميجير سانديس كرناتك فلرجاني نظر تقلات نغطان ظروف تهول ليلة نقطة فلرجاني كودر نيغا سوا وريم وسيما إما قدر وتوض من هيك ناس كبر راجل سين هذا أنت نيت تنظر نوي تنظر فريق كان نكوتر إما يدران غور إحنا لا سكي بار تامدر ويتبرق شيء تلسافر ورنش دارن سليوان تنور سدار رادس إن كان ناجن كرن كان ناس تفرج تسسر دار ستين كاتوهيتي اللي تهني كاسر نرمسيري والتولي إن كان رفض أطهان سات التوجي تمزاك دل جبيرة درباغي نيغاسي شغط الفوط بوفلون تيك ناشي الغور إحنا مولد مولي يت يتكل واي مو سندو قردي نكون انوار غاديغ يخطاهي ورهجني تسلل بوهالي كريغ واللي غماس واضهون داكلي نيغاس نتواي دغيجي وان ربي ورتتسي مد سيري يخطاهي ينفخا جادغولي نمسلي هندو تجنزراني ترامنجي ورن درجة على مسولق ذك اللي غرماني نوغ الأوان الرصلي واتم دل على غش دنا نخشي ياسننا وان غنتي لاليجي وان توري رين ميدا ود الشاهي سال لا سواضي نر لوني تم دروي تبر غشي تكناز ويش لي غاس تقليدي بوفاندي جانيني مكسن انتر الخوسيني ني غاسم وايد غاوا لانتير دي ورتشيخ ورتم وسلبوها لي تلكمي المكرفس نكسيدي ورين هجس للضنا سولي يكتار دا ماني وصل كوزيني سلكو راش تجغا سدي في دي سباك قلم كارغبو هنداك هم فلي نيكر الناس شاغت يلي انت تصيد فلا ما تملت ولا درجان سلي غت ولا طنها دني كاد دون التاسيت سي ولا انك الساغت تام التغي قلولين لقصبة الدنيا تجغا صار الساغت ننسخ لا في المراني ننم جير جلل سي تنور طرينا تنسس تنوان تريكي نيك سنتتي نيسلك فنتتي ور يلو لتني غاس نغامغاك تغتني تتيري تزال لاله ننزبت ما تني قلقل ويغدون تركب لنوراك فنت الشكبت نترس الشيخ عند التجاني يمسين وهجي دركزني ينر نموت وهجي وقصيجي واقف ولي سجل تخمار فاضي تساغ توفتاني جرازي ليس مترناتم وانتي بالهادي نكون انريق تتكساني تنغي تزوزفيل ونهون داكلي تغتستكنا لسيما كراسين جي توي سالة فغابة إلي كام يجبع هي لغدني غاسي يولي نايقل نهون لغدري ياسن الناوين غيبري لسبي نزل هلم لهاد غاسي لم هدي كتلة ذكرتني فاضي أركودي الضا زيادي جرازي كودي تسوفيا نهجر كيجي نغباري منجل كيغدا كيجي وانتينها من دبا دوا نغلي يداشغ من توان الرسلي ساكية ما قلت هندودي إيا التيمة التي من نتاتري إيا التولاتر وغير الشاهي إيا التولاتر وريا تفنيجي سولانا استجغوالي ندوغري زرناها استردا طنبا ساغري هنداس نهوض الكاس الشاهي يلا ودي اللي بهل نكاها الوارغ انتي لا لاد مر نغبرابها وسلوفا يقيب الروجي غمجلا نمر ولول لاكم يلغز الداد وديل الله يدو سنسلا وين المنكر والتبايا يغلب انتان السيمغار تان ميرت ان مني غاس نجر ركي غدين تان جاطن باسادر يلا وتبرات ما ينفام جر وفليت الله منك ناج نكر ورهم ينجس ليلكان نانورتي كالا تان دغهونتي نزقر وانا الغار تجدا ولا قوس سرهون دواي تجك وساس يكوت تركم غورم تلم ومتهاتي تكل الترزا تداو ما تضي وجي سوين نكوري نكا يا موسى نسك نفر واسور جني تاري نر نهيا هون دي سيغي غن الليل اللي نادم الربارن شاغت كناني ناس در يهن غلاف يسيم السهيل للغار وتيج غن كنا نور نسيم غرمولي لباينك ناس در دشيت نمس استندي غراجر أكي قدر أنتي لا لاه مار نبها وتقار تريكي نيكو در وانتي ذي نهر يجيقي سطفر هلاغا قهنت كورات ميغافر ميغال الشنكن ورغنك الناس دار إيا تكوتا لضية النور إيا تكوتا رولية التيجر إيا تكوتا قلودا تقيود در الدنيا وانشتيمي ولي ويلن هون تاس زيترين الطجي جارن بشان استمهراج للقواد انها تغمر تاج ناس لي ينسي ينكوري تفول النامان وسنتم ويض يرزين غاري فيوك أيضا نكوا غوار السغامة نفرا ونهون ديني خادم دواك الروز الليل الفاسر صديس البالات الناجية طالي تسلا نيت نلمت الناس نسلا ونغاهي تجغش من تنضل تزي ونكزي ونطاني بيت استموز طالب ودنا كالش يجبر كوسكي لوتاني وفاس بيا ولا استسوا نار يا نغالبوك ونشتي من مغوان ومرتي ليون كنت بما يتاجر انت انا تسنفر نيك لاندار واني غاس نكات غامرار والان كنت اغبالة نمدان مهلت اني موتي انت براطا يدخال انت اما زايد الدلني اركاش تدم ورغ وانت ما هيقيكال جيرتا ملتنا وتلا بريتا تنا تازاتو في ورطاج مالا يم بشانا كي هضل لي وين ضار ان ترى من تمرا وغي وساس دي ان قدر انا هاس الناس في الهم فاس اني سب مسين غاس نكنق وشم كنت لنقاسيني من ساد لها الدنيا ونشتيمي ولي ويلن هون تين يرترين دغتي هنسا تم بشانا سلغيب تزغشم تنكو تظهر سيميونا ننضار ان نكون واطنين النيغا والنجمة يقشكها نغط الله من يغاس من لغا والواج ان الكورا جوانا من طيخ داخل يري كم ديو سن ديالهم فول ميدي كيد وين شتي ميتاري وكان دي تاجي سلاد يركاي تا ماسن نا وين دغن غيلي ما لا غاست جغا ولي هلا ان دو دو كل هين يرتاك نرتو ما شتي ما استا متفلت ورا تجه دبريتا انك نسمي دني سي كلاس نزيرو هون هون دلال ويطقال انك نقص بيطر ويسخن تجه تور نايس فرانغور ميد الشوكه تني زيتر لا غام مسين غوال وانتي ما سلي غاس وين غوال نبدا نكون نغلي قد سلمي غنا حيت زغ الشم جاس بالغافي انك فيت اللي كذا وجوده ان ما راي تراهين الدنيا فولك من قلك اسغنفنا أسري ورد غهر أروان الدبزة يطاف يزرني هاك القفزة يبلي سبدان سكاس الغاسة يطاف زوهني كاس القالة يسر في مغرنا إلى نماشان جوم تزامينك الدنيا والورد جغروان بالدم الغرب تصبرك ويربات يابا مغري واسي موسي الهمة يلا وتهوت الناس الدنيا تفهم لغتي تالا قدرة ما فلت ما استنوبت المسخة توريضة انت موسى الفقارة ترام بنيهر انت الصفاطة فايندست موسى السبالة توجه ورطان الدجل ما من المغنى إلي اللي مرتزوز تالا قدرة الغام السنغة والوانتي ما سد التلويرات والتوخة نسوف نموت ولا ريغ الدنيا وريس زيس لله الساكورة لا استطيع مسكنا الهجالة وراها جني اصل الفاضي ما تاتو في ترانتو في رتو في الليرة نكتيما هضغة متابلي زافول نجوم دركين الدنيا جيرين طجغة والن الهمة ما كانها متجغة يجي نشينا بشانا وين غيم داما هيك نادي ما تدنكيد يا قلبي زات الزر نشيمو السنة هكا تصندس ميكسن تسل الدنيا يمدا جيرين غوال الهمة كوريتا وين غاتر ان شاء الله نكتم سلوجة الى خير هلا هلا هي الغام مسين غيب الاستيم يا ضي الغام فولا سترا تانجيت وندي تا هي تتغابط هضوات نسيت كوست ولا رسلنا ننتي بلينا باري بيري جسي من انتي هي تنصافا لين تبوس ونتيني يا دوري يا ولاب لا الوتيا اسن وين غجا تاهو بين غين نتصادي غوتي اللي وات لا تمجو توت نوسي ان برا ندي دغوساتي ويتي دكوس ترنهالو ندغتي ميني غاسو فان غدا ويغتي هي تانت سانت فراريتي نيرن استغاشم توت اللي تلم طلاب مغوال وات اللي نكسو ديت الشكادي وتنري الكاس غي وجي ولي نشتيك لي إنا يكسن تغالتين السي سام السين غناس يا باهي ناس دي غالي ورفري خمانين وتمو خامة الخصم تهي مضرالي سارة نتاجهيك ونولي ندورتو يا ولا جار تراضي نقاني بيد جيجاني ديسي ني مرت نغبر هيسي سغاسي انغر بيس اني كتمي دي مضراني اني غاسي شاغت مدانسي ميهي ناس ورمي ست خسنت هاتي ماني انتا واتمو خامري قد يلولي ان كدر اغلق سيتي جرجاسي ني الله هي مسغدو تيكالي نفسا استاوي تجنتي جيجاري نبتيني كلسو في دوكالي إبليس يول بيتاي تيهين باش نبدل إنو ما سغاسي ندي بأي كيدا نغورتي ميهين ظلمت كدر مشاري أمهل هي غدا قول أن موسى وان سالاد اللي غوان سكريت وكفق هنك أضجال المقدم أن ناس بكاد ويهمل ويدزق غوان مزايد انت نجسنا مقارتي ماضنا تيكل تجمضاتي مزورا جينا تضمان داتك يتشاهد تغبار الدو تفوقي نبزا أسننا وين غنتا ويتي سباطي انتهم بيرجن لي وين تسوى نغبرتني غاسني سين اني مزادت نوباتي ويتي سر لجوا نويا فاد القنيس انتو فالكاطو فنت فالكاطو فنت سترات نكاها الورغ الناي تام كرة تقن تمير مداها اليم من داتا مدروي تلما لا تام لا يلي زاسي تتيم سلطة بابا تفتاغ لنبير جيتها تازقات وتمزاك وارتي زير النوس كان كون انت جهولين يمك شان نرهي ترقل قدرت نباريغ ان جرب ان السن ترضام غورت السين غو هسنن نكفي تسر نغولي نادي مداني غاز تضمان تفولتين دغ بابا تجد سر مغيس استاغض الزانة ولا بترمسي غلاغ اجي غطام هضن هي غادي ناولي غزن نبوني الله تين دي تينم اللي لا دم فلتو فد مسال نتشاغتين ني دم دانا تانا اصلا انت مضي تكيت ما كتي مضن تانا دات وارت الدالت الخور من النبي ني تمسال تتي هو ساي ما ستين دون والد تستقيم تكفي من ني تلقابل ام ني تون تساك اي تامل لترنا تيسيق تكار دي تينا تورنتو تنولت ما ستمسال تانو بي تقلت اللي توارد جاني مرو تنكرات ماض نسنت جامغ وان جاد غيري تامل لتمولا سنفاسن ودم تسيرو والتخمد وتم وين دغتي زار التوفاجي من تساك اي تعمل للتوفاق مش دغت ميني تونا نتنر حران تيدك نغطا افتقنا التاس الشيخ ناسك يغماك كتنر هوتي شغطي نيت اللي يتنوسا تمات مستوك سنسنت ازو هنجا دغولي نيصو هات هون دغزر كل هرير هات الدالة توفي تاميسان هات بايدك كتم زاك فلم ولا تسكارة تكون الدراد في الغداء والقابل التي دنست بتلامي غصا هات غور تمات وفتا ما دماك كتال سوا تستغيجا يبو يتيكه استمستورنا دغزر دقول تسينكرا سر الساغت اسي جا من دغك ني غامشي وار دغماني ني يقلو لي نام سنكار ني غاسي بتو كتو دي ميتار تين دي غنجا ولي لا نسمغ رقي ما شغت كنا ناسي هار وري جا هي نس لي دمق نجي زيتي مصر وقدا قدر ارتي سغين السانه تم سالم مو سار انت ما تو فتات ني تقني دار تو فتي ني ارتو فتو كتو فتي غلا مين تو في دي القران تماري وين تسانك سلك دا طفر راسينا ورجنت نطيني تمان كاضي تا تما درو يتم غقل لغضي دين يسيد والتي استمو استيكار دي وين تي بدي تندال مسوان تي جري نرهي غجري دان وين تمني نغني غفرا وين نتي ساتيني دي تورهي تري مضران جين ونر بخو لو يمو اتني آل هين تاغ الزمان تكونا وين الروضة تكسان اغتي مترين لك وراجي قلين غروان تمي وين ها شادة توفتي لما منتني رينك تي غدامة تنجا تيسغالين فت مدرسة ما تسغل تيسغين ني قندين غدو جي غي جي ملو لا مكني كروز داتي فتمن تسيني تغني ميسي يضيسني تيموز هون منزوزي يطير سسمي كابل هادي يصور تنجل وسيدنا غالي وتي سمتي يا سوانك لي اي نكاها الوارغ بضيغ الدنيا نهانا يتامنو قالتي واتها تخباس ورتي هنا وين الدنيا نجماي الدغليغ دن ليسا نيغا سمات مستعلا قدر اكودي تنمغي ينت بالريزة اكودي تصاهة النت بسم الله انا خباركم ولين يصف او تيهوت ولا وقد تنقي ان وغلقكم وان جندر ما نغا سمويد غوالي فيرما يم ودي رطرا بالسخريه نكون واطنين ان شاء الله اتك ورت كركوت الرقبه اجا مستين غاسيغ طاليت ناسيغ في جزي ضرن يطسى يتتاسع ولا كوت هاباتنا تلالا قص بيطر وانطاليا يقي سسفة لسط ليان كاملة برشي غارتي هنا نظف فاطة انت انا مالتت انتو ما ليس وفول وغبارغا مهجار كالان في الدنيا ورني طلغانير الميغنا انت شاغد انت انفيس فاس ان هوندا زو هندغو قدان كيلو تن هوندي درجان توريا تلو نندين هقاق دين راغ ديني ملين دين سطوف دين كوال ديني مولس الناس ننا وندغو دي غيد لانن ورد زي غرسلي فطان نمتن تبو بارتانجلو سوات الديك ننيتي هن وريهاي وساس النيسين فرورس من القلمن يلا تسان داس رغيم اهلان انفان تاتو فطان جي دغطا غصان جيرتين يالدا فراها وهندا ما ننتوزي انت كدينا ريه تساني واتضان تمجود الخيوة اهل وان مغنغر وان لا سنفيس فاسترى من ميرا جنة بدد نيد سسي نسلو من ها نتصور تنتي نلكا ظني وين نلو ونسلوان دي جناها الوارغ وركني نلخا لنين نتالي تون ريسا والن الها من الشي تكوني لمغوان اني مرهيد يوضي ناجي درار نتار سشي خنكي لسكي لنا فول منك لشنان ارن نضم فانتا ضاسة ساغنسي ننتقاتي اني دغي الوان نالكا من ندارس وضنتي نبتار نكون اني لم ينسيكش ننزوكو تنداهن سنان الخور ما دان تبو بارت الفانتا لبهرة رسمة بولن كاما دارت تسلهن ار القيام ما اساس ما دنوي وتنكل بسم الله تم وسطان خنزر النظفاطة تاتي نطلق اهلا دي غد دول دول تي كراسة دي غد دول تي هندا مرواس بس ديوان ابو بازي قماسي الناس الجان مرغانة دي الماس لا طام زاك تدو وتقص الشي لاس تالو تالو انترقات السالاس وتي تكسنشتي ما تجاها كود با تمو تاسفان الجال جاس نمو زيد زبوية واي تي رابني قاسيتي ونن دي غيت با تاس النار تمو تمتترخين من ناس نسوكين او تجيدي تايهو نافي واتر دي بتدت لي سواس ودي تكرضيه ونغباس دا كان نوان ونبان نسان اس دم هي ضرب مدهي تايهو تسكيو هذا النهار تاني نكاها الورق وقدن تفراني نبدا نخم من اللي غاميس نزنا لمدا وتوان تفيل داق جهالي نبدا نزهوطا اليقور ولي نتارس الولي تند الشيخين دانجلو سوا يكتب انتجر جاسي ناس وريموهنا وندماني فولا سسي والاغدغ وزاني نلهم وانت شاغتي نيهي ماني يلا تغلافة دي مضرا واغي نسي لكامين نمتن وما سغاسي ناد نتلف الانتاغ الساهين هغي خرر نكي غدقي اما اسنا لهن تات هاتا في تي ناس اسلام انتان جلوسين ديراني باشين نفروه تي دكني ماني انتي ضد نمهلي نجماي نرامي سورتي غرغاري مزي درني وايف ولا استنظر في سي دري تيغ واسنا تغاسي فر جام يسيم ليهم ما تناضي ما فولا كم ترى ماني ضد انتي داو نتماش غين تليل لاتيني هيلان لكم ويك وسنين زموني نال سار ورتي طاويني بنجار تاك سموي لم يضنيني مزار انتاك سموي سطافني سوار انتي لم اكون ملوني انت ترسي مليهم ما تناضي نهيد يزوق زنتي دقاتي انتي فول جبست مجول لغضي دين فول زير نسيم سوالتي وشات شاتين وردين نطن ديما نمجاوي انه لاهل نقلي من استريكين لكاضنين ارباغي التمصا جيني سواد انت تنداي لانتي الطاوين سيميهين تجغاستي فوضا وين افولت انه برقي من الضيضيني يوريك كدغي يتشير ذوين اسنو ماسون ده وضد سيادين للكاميو يوين ده تهنساتين للطيار اغلين ده وتصيار دهياري وهل نجاتي نيمي الظهر دي ما تندي تنقل تهجر تصفر مي تضزني تغيل التجرازي نسولي للتهوات الهودي وجي كي واستموز دغمان ديدي يا كي تصفر ما تموز الزلولي سلك وراشاد هذا غاكسيل المهدي يا سندر واكين تشي مسلي يا دين مهراروري انك ديري انسال كي صدرين هوني اسوي يا سوانك يا موسد وفرمي يفر ما وانت واتاري ليزي وتنكسو تساوي يا اللامي يا وينك وتغيل الدغباه وين نقرغورها نوات نديدي سلك وراجوات نتاكا جرماني وفلت فرمة دوال بوفاندي ورغ الرغبة كدغيغة نركيدي هاتيك وسنني غاسب وصرفي تيبود ارتمرا ومبوفاندي كود بيتوايغ سنجمع يا سبي يما نتجرويت نكفاسيتي يتكرستي تيني تيلك يا سدي جربي يا سنمانغي يا الصوهم وريغي التيس سينولي تيس دو جتويني تيهيفي تيديلا لما يطار غيري ما سي هاستات باتسولو قودي يكاسا سسترمي قيسكتي ويستقات غرهنا مدن ديدي أسن النوين غيم صادي واتي يم صار سكانتنو بيتي مسلي تكناتوس لافتنيها جال ستريت سوسور جانت سيما سيمي سيال سواغين نيني نجماي سنجرب وانت ساويت يالله ميو تكسو دولا كده غيفي نيبا سالا فرتي سين ديدي برشا غيتاو غادي ما نرومي سوان البوزا لسابا بيجي يقي من شاغ تجاكو مامي تلقى تزيك انا كوان لبتاتي تقانا كيلك كان ديغ فوليري تهضاضك فولتلنجو تلهودي تلكاضا كبي وغزة دودي دلبي دوان هاتم للشاهي توي سنين غر النخوي سجدي يا كله غلب وليسي هكنا تساوي تشاهي تنغنى صلغة روال لخواني وجي واي تتني بنجا ريدي تطافة سميكا قيشي يا والين يقلك هند الموسي تبلا لندها اللون الزتوي جان عندك فاس كارنر باغي غوردين دا صلفة دا شهد بوفاندي انت الغلخ مريها نيجي يتكار تجهو تامسككي واف ولي تالله من مدرو انت غيوان الشيطان فولينين يكسين السين هي لا نطرجاني ورن كيرن سمضان غرمان يقلد يواي ويزان نطسي واي دغوري السيناتي لا نغاست زادي هي غي مهلان ان شاء الله استدلين جاب الرحمن نطسي واي وردكين اياتي لا نسالة فدوان قونا يفولا ما نمي دق وريني الخيوان التجمع كي هضان كان ني سفر على دورتو يا ولاي هاني غرجان كولي تتقل التجر سولان وفولي تلمن السيد كران انتم كنت تصاوي توان جروان السنوسي مزي دي ركاوة لنكودي تليتا كراكي الطي تندين دين ندي ونموسي ميدي وانت مهال اللام مظلمة تليلي تنشك وفاطمة مخمر جانا استنسي ساكير داكد هقار وندي دكني صغيلي نكسن تن جي غويلي اللي قلق دي مزاغن وندي غنطاس نموسي سيهار نزغني نغتكوي تانملا لنهان تيلين ولوهيه نيكا لنهين وساتم وسريوان كاسن تكني دغ فاستني سبنتا سن تكني دغ دار ناكر مولا تنجير بابا وان تغير تفون فان انجي تاسور تار سر ويانا رنتي لغا انتبو لغا كاكي فاستن هاك تنجا تغشي متشاشن رس ويكسيت وينا ايدي هي جار تجمع يفا دني دي قيم لا تكنس ميطا وانن لا تقص زوق دغ مضني تا ويسيني واناكا لني تو ما سمجاري كل سر يوم وتيني جرى ولا تنسكي وان اضحك الدنيا كانت يخرق ومامي يقى نتشاغطين يخرق ديدي تقيم بقارة موسى نغبان في تسوفيك لان ولا تراكيلو اللي يال سواي ورني ماني تازوي يغمار استانغ فيس والشاهي لاس تمسكني الزاطاري يسان دين دين غدي تاسفاضي يساب دادات ولس للشان صافي وارتدي تامرا رسك ومامي نكو نواطنين ننهي غيفي لاباس تكتب تجرجي استنخوي نبشرت وانت واتار بنغازي فلين غبران ميدا ودستاتي جاهت وارتمزوك سالي ولم هون داجر وفيلم تكشي فاسنتن دي سولا غنيدي تكخابت ولا تنطهات الكورسي ورتن هجاس الدب وتاني دنقت ماسكه وجا غاجي هاسي مغلشي وننكار نمخلي تجات فرس نمخلو كان مكني نترا ما سمجر نكر سيدي هي طام زاكا سواضي ان دقتري السام مسين غاش يغ منزوزي يتقروتين ولا يه الشيباني جار ملولا ولد بنظروفي جاني نتشاغتي نلبو هالي تراجاج لنويل سالكانكي نيغاس نتورنا موسى ماركانتي وايزين هيني هضا نسي نسري ياسن النوين دغدني يا ودي يا واله لا ناجي يا الله مي نظر يا قلوبو لينزوكي نقو الشمن البسيلم ونكلي الغلام ان تيرخ ما سورف سورفي لقي رجمية واغان مكني يا لستي قلا وليت الجار سامني كوري تطلع لك ما تيلي ين زغدق كنوبيغ وغازي يركا لنوين دغن دد نصراني نمي زي دز بوجوجي هنا في يد لغيتها قارتك ياضي